بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والمتابعة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يفقهنا في الدين، إنه على كل شيء قدير. لا تلمني إذا جهلت المكان، انتبه جيد، لا تلمني إذا جهلت المكان ونسيت الصفاء والخلان. تذكر أحبابك وخلانك يا مسكين. لا تلمني إذا جهلت المكان ونسيت الصفاء والخلان، أنا كالطائر الغريب شريد يشتكي فوق الغصون الدخان. أين يا قوم؟ في النهار جنود ذكروا الله، في الدجى رهبانا، قدموا للكفاح أمثل نهج واستطابوا لدى الجهاد الجنانا. لست أدري ولا المنجم يدري كيف نحيا وقد تركنا هدانا. لست أدري ولا المنجم يدري كيف نحيا وقد تركنا هدانا. ليس كالدين مصلح لحياته، تنشد العدل تسعد الإنسان. يا رعمناها ووقاها البوارى والحرمانا، وحماها من عاديات الليالي وصروف تروع البلدان. زعلانين اليوم الأخوان، ما أدري وين راحوا. ها يا طيب، أنا بتذكر المعلومات السابقة، وأذكر أن غزوة الأحزاب وقعت في السنة الثامنة أو التاسعة. والله كذا تعجبني والله. تمام، متأكد أنك تجاوب؟ طيب خلاص خليك، أحسنت. هات يا مسكين، ليش تلتفت وراك يا أخي؟ لا تلتفت. طيب والغير الصحيح؟ هاي ما دمت قلت الصحيح، هات غير الصحيح. ها هاي لما تقول على الصحيح يعني في قول آخر مرجوح، هات وشو؟ إذا جاوبت أعطيك جائزة. أنت من أي دولة؟ والله ما شاء الله نيجيريا، كل ما سألت قال أنا من نيجيريا، أنا من نيجيريا. يلا من يساعد الثاني على القول غير الصحيح ولا المرجوح؟ ها الرابعة، أحسنت، جزاك الله خير. تستحق جائزة؟ خذ. وصاحبك مثلك، بس ما أدري إن كان جاكم ولا نغير. أعطه نسخة إن كان. طيب، ذكرت الآيات أو السورة أو صنفت السورة المنافقين، صنفتهم، فمن يذكر التصنيف؟ ذكرت أنواع المنافقين، هذه التأنيع عن أنواع المنافقين في السورة. ها هات، شو اسمك؟ من أين عبد الحسن؟ صومال؟ هلا يغششك، ابعد عن شوي كذا. هات يلا، هات. تمام، تمام، ماشي، نقبلك بعجرك وبجرك. ها يا سلام، ايش بهم هؤلاء؟ هات. طيب ايش عملهم؟ ايش ماذا عملوا؟ خذلوا، خذلوا، ما يريدون الناس يخرجوا للجهاد. نعم. الثالث، يا شيخ أصدق أنك تستحق الجائزة. خذ. أيوة كذا تعجبني. أنت من الشمال؟ من تضحك علينا تقول أنا من الصومال وأنت من كينيا. طيب استاهل. جيد. طيب ناتي. من يصور لي حالة المؤمنين كما صورتها السورة؟ إيش اللي حصل للمؤمنين لما جاءت الأحزاب؟ زعلان ولا ما عندك جواب؟ هات عبد الرزاق. أنت عبد الرزاق؟ جزاك الله خير يا عبد الرزاق تستاهل. هات أحسنت أحسنت أحسنت هات الشيء المهم. هات داز بقي ما أنت حافظ الآيات. عبد الرزاق ترى ما عين كإمام في نيجيريا. لحظة خل عبد الرزاق يتذكر لا تخربون عليه معلومات مسكين. أنت نجحت ولا باقي عبد الرزاق؟ نجحت في الاختبار؟ ها باقي إذا حمنا نرسبك اليوم العام والله عشر ممتاز. هاي طالع فيه غشنا غششك. ها أبا غششك يا مسكين واللي اشتغل زي الناس. والله تغشيشك ما ينفع وشغلاتك ما تنفع عبد الرزاق. هاي تعال تعال يا عبد الرزاق تعال تعال. يعني عندك أربع حالات وتركت واحد وهي مهمة جدا. ها البصر زاغت الأبصار يا شيخ. والله يبغى لك شغل. والله عندكم في نيجيريا فول؟ طيب خذ جزاك الله خير استاهل. طيب نبدا اليوم حتى لا خل حتى يتجمع الاخوه. لما هل شارك النبي ما هي مشاركه النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق؟ في الخندق ها ما هي مشاركة النبي؟ السؤال محدد لا تكثر لي. تدويره كسر الحجر. طيب لما كسر الحجر ايش رأى؟ قصور كسرى. ايش خرج من الحجر؟ ايش خرج من الحجر؟ شرر. تمام هذه. طيب هذه مشاركة. المشاركة الثانية لا هذه بعدين ما ماشي. بس مشاركة النبي في الخندق ايش سوى؟ غششة غششة. لقنه الشهادة لقنه الشهادة. ما في حتى يبغى من يلقنه حتى الثانية. ها والله صحيح على عيش الجنة والعيش عيش الدنيا بعد. انت افطرت؟ ايش كان رابط على بطنه؟ ليش ليش من الجوع؟ ايش كان على بطنه؟ حجر وغبار. ماش كان يشارك ينقل التراب. هذه مشاركة يا اخوة مهمة. نحن الان مصدر اوامر ونحن على الارائق نفتي ونحن متكئون. شفت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وكان يشارك ايضا في الرجز. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا فإن يهود بغت علينا. أحسنت. طيب تعال تعال تعال يا مسكين والله ما بعطيك يعني أخطر هذا ولا هذا ولا هذا عشانك مسكين. طيب وهذا عندك فضل المدينة فاس جزاك الله خير. لا لا تأخذ ثمن ما سمعنا من الشيء أخوك غششك لا يبترى من أصحاب الجائزة عليك إذا غششك. الله يفيدك. طيب جزاكم الله خير جزاكم الله خير يا أخي جزاكم الله خير. طيب كم كان عدد المسلمين في غزوة الأحزاب وكم كان عدد الكافرين؟ تجاوب؟ أشكرك والله. الكفار 10 10 على المسلمين 3. الله أقول لك استاهل. أنت من أهل المدينة؟ منين من أهل المدينة؟ من الجرف؟ لا من قبلتين. والله قبلتين استاهل. تعال تعال بخيرك. تبغى مصايد طرد الشيطان ولا فضل المدينة؟ طرد الشيطان. طيب جيد سنت. نعم انظر 10,000 مقابل 3,000 صحيح. طيب نبدأ أحسن عشان نكمل فيما بعد. من يتلو لي الآيات التي سنتحدث عنها جميعا؟ من يتلوها لنا؟ هات أقرأ. لأنك رفعت اليسار ما رفعت اليمين فاختلط عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك صح؟ طيب. لا أنت تلوت أمس ولا غيرك اللي تلا؟ من اللي تلا أمس؟ أنت شو اسمك؟ عبد الرحمن. أنا كم عبد الرحمن؟ ما شاء الله. طيب جيد جزاك الله خير. من يتصدق علينا يا ناس؟ تتلو الآيات؟ الله جزاك الله خير. ها لا كذا انتهينا سهلة. نبغى تلقائيا كذا غيب نبغى غيب هذا شرط أساسي. هات تع تع لا نبغى واحد يحفظها. ها تتلوها؟ وليش متردد يا أخي خايف؟ ايوه أنا وياك أخوة أخوة. ليش بعتك جائزة عشان نشجعك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. احسنت. شو اسمه؟ لا تروح، خلنا اليوم شنفت الأسماء. يقول يكون في الزوايا خبايا، في الزوايا خبايا. شو اسمه؟ محمد بن قاسم. سمعني صوتك. محمد بن قاسم. من أين يا أخي محمد؟ من باكستان. أوه تمام، تعال. استاهل استاهل. هاي شوف أنت مخير بين أربع كتب، هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. هاي خذ. استاهل. جزاك الله خير. شكر الله لك. أحسن الله إليك. لما انتهت الآيات من تصوير موقف المنافقين الذين كانوا في صفوف المسلمين وتخاذلهم وصورتهم تصويرا دقيقا وتملكهم الخوف من كل جانب وما سلم المسلمون منهم من السلق، سلقوكم بألسنة حداد. جاءت الآيات التي تلاها علينا الأخ محمد جزاه الله خيرا، وابتدأت بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأهل العربي يقول براعة الاستهلال مهمة جدا، وهذه الآية بدأت بالتوكيد، لقد، اللام والقاف، تأكيد القضية أننا نتسي ونقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ في الأقوال والأفعال والأحوال. تبث ثلاث قضايا في أقواله وأفعاله وأحواله. ومن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وأفعاله وأقواله وأحواله فاز. وهذه من الخيرية لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وانظر الربط، الاقتداء في الدنيا والجزاء في الآخرة، مع أن الإنسان قد يفوز ويفوز بالأجر أيضا في الدنيا، بالمكانة، بالصدارة، بالتوفيق، أشياء كثيرة. وأعظم موقف تصوره لنا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل المعارك. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرونه، كما ذكرت لكم قصة جابر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا على بطنه الحجر، تأثر. صحيح، النبي الملهم أحب مخلوق على وجه الأرض إلى الله، وينزل يشيب بالمسحاة بالزنبيل ويضرب بالفاس والمسحاة وينفض التراب عن لحيته الشريفة ويشارك أصحابه في الجوع ولا يتفرج بشيء، حتى الطعام جابر بن عبد الله يدعوكم للطعام، ما في أنانية. نحن عندنا أنانية، فينا أنانية، آكل واشبع وزميلي غلط غلط يا أخو معاني، لازم نعيدها إلى أنفسنا، ولا تبقى المسألة لا نصير مثل المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، نعوذ بالله من هذا السن. شوف ما في أنانية، ما يشرب برتقال وهذا يشرب ليمون، ولا يأكل فطحات وهذا يأكل من الفضلات، يروح. هذه خطر كبير جدا. شوف هذا الأسوة بالفعل وبالقول وبالعمل، أحواله صلى الله عليه وسلم معهم، يمر عليه الشهر والشهران ما توقد النار في بيته. ومن هنا جاء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن أعظم الأسوة الحسنة أن ننظر، وذكرنا بالفعل المعارك التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحوطون به يخافون عليه، لأن القائد إذا انكسر الجيش، مثل ما جاء في قصة خالد بن نبيح الهذلي. خالد بن نبيح الهذلي كون جيشا من هذيل وعسكر في عرفات، يريد غزو المدينة، يريد يهجم على المدينة ويقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم العدو عدو، ما يصلح نقترب نحن وإياه، العدو أحذر دائما. حتى أن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه قبل ما يسلم وذهب إلى هرقل وسأله، سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد لكن يقول الكذب صعب جدا لا يمكن، لكن يقول بيننا وبينه هدنة أو مادة، فما ندري ماذا يفعل في هذه المدة اللي بيننا وبينه، يقول ما استطعت أقول أكثر من كذا. وأخذ أهل العلم من ذلك أن العدو قد يغدر، والعدو يغدر، يضحك لك كما يقول المتنبي، إذا رأيت نيوب الليث بارزة، الليث ما هو؟ الأسد. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، يبغى يفترسك يا مسكين. نعم، عيدها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. ثم جاء ينفخ نفسه المتنبي، ولذلك انتقده الحمداني السلطان سيف الدولة، سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من سارت به قدم. أعوذ بالله، لا والله، خير من سارت به قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو المتنبي. لكن قال أهل التاويل أهل اللغة دائما، سار التاويل أهل الشرع الحمد لله يعفو عنا، قال من لي بخالد بن نبيح الهذلي، ابن نبيح الهذلي النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال عبد الله بن أنيس وكان رجلا قصيرا، أنا له يا رسول الله كذا. شوف الإيمان كيف يصنع الرجال، ما هو الهمبرجر، الإيمان، ما هو المكيفات. قال أنت له، قال يا رسول الله صفه لي، قال إذا رأيته هبته، خفت منه، يقشعر جسمه. يقول فكنت رجلا لا أهاب الرجال، شجاع. يقول يا رسول الله إذلي في الكلام فيك، لازم تتكلم فيه. قال لك ذلك وانتسب إلى غير قبيلتك، واحفظ من أشعار العرب. ليش نقول لكم احفظ النصوص، احفظ المقاطع حتى تخطف الناس، تعلم الناس، تبقى عندك قدرة، ما تبقى تطلع على المنبر وانت ترجف. يلا نمسك المنبر قبل ما نمسك عشان لا يطيح يتكسر. ايوه احفظ في النصوص، حتى اذا قمت تقول السلاح يا عبد الرزاق انتبه. يقول فذهبت ومعه سكين حادة للمقبض في الوسط مسمومة. يقول فلما وصلت إلى عرفات فإذا الجيش معسكر أمامي معسكر. يقول فجيت أصلي العصر فصليت إيماء. من يفسر لي صلاة الإيماء؟ انت خدت جائزة ترى ما أعطيك، هات أربع سوتك. هات الدليل، ما نبغى قول بلا الدليل، أعطني الدليل. هات الدليل، قال الله قال رسوله، ما هو الدليل أنه كان عذاب بغض. أعطني الدليل. أيوة كذا، أيوة، عشان لما تقول تقول قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو انعقد الإجماع حكاه لنا الإمام فلان. هات الدليل يا شسمك شسمك ها؟ أوه يحيى محمد ممتاز، اسماء أنبياء ولا مركب الاسم؟ ما عرف الدليل. نساعدك نساعدك لحين نغششك. هات يا صومالي هات وكان فسر تمام. هذا بس ما هي هذه، ما هي هذه صلاتنا صلاة الإيمان؟ لأنه راكب على الدابة ومضطر أن يصلي إيمان. لا، نحن اضطرارنا في صلاة الإيمان لا ينكشف العدو، لا يكشفنا العدو. انتبه فرق بين هذه وبين هذه. ها ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة خوف على الدابة، هذه صلاة النافلة. أيوة في فرق بين صلاة النافلة وبين صلاة الخوف. ها من يجيب لي الدليل؟ ها يا الله يفتح عليك، والله تستحق. تفضل تعال تعال يا أخي تعال. أيوة كذا، أي نعم، في سورة البقرة. أحسنت، جزاك الله خير. شو اسمه؟ منين؟ تمام، تشكر تشكر، جزاك الله خير، جزاك الله خير. صلاة نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله إلى آخر الآية. هذا الدليل على صلاة الإيمان، لا تأخذ على الرجال. أيوة جزاك الله خير. أيوة هي صلاة الإيمان، صلاة الإيمان صلاة الخوف. نعم هي في خوف، ما يقدر يكشف نفسه، لأن لو صلى قيام وقعود ذبحوه. فهذا دليلها من القرآن، لما وصل صلى صلاة الإيمان حتى لا ينكشف. فلما وصل إليهم قال أين خالد بن نبيح الهذلي؟ وطبعا الحرس وقفوا، فوصلوا إليه فقام ينشد لهم من الشعر ومن الكلام. فلما جاء الغروب سأله من الرجل؟ قال قادم من يثرب، ظهر فينا رجل فعل فينا وضيق علينا الطرق، وما أخذ يحكي بعض قضايا عامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال كان النساء معه، فاستأذن القائد خالد بن نبيح الهذلي أن يذهب إلى نسائه، فقال إذن لي فعندي أسرار. شوف الحكيم كيف الذي ينفذ القضاء يحتاج يكون رابط الجاسوس. فلما قرب من خبائه أخذ السكين وأعطاه من هنا إلى هنا، صاح صيحة سمعها الجيش كله. قام هذا عبد الله بن أنيس قام رضي الله تعالى عنه وأخذ السكين وحز رأسه ومع كيس وحط الرأس في الكيس توكل على الله. فين المدينة؟ في الليل يمشي وفي النهار يطلع على الجبال ينام. مكة سار من مكة إلى المدينة 3 أيام فقط، 3 أيام. فلما ظهر على النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الوجه، أفلح الوجه، وبالفعل انكسر الجيش بعد ذلك. هذا الشاهد ان القائد اذا قتل كل اتباعه يذهبون. فكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجوانب. ولذلك ابو بكر في غزوه بدر كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو، وهكذا بنوا له عريشه، وايضا كان في معارك لكن النبي كان يشارك. فنحن نأتي إلى النص القرآني: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك هنا نستفيد أن الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخاف الله ويرجوه ما عند الله. لمن كان يرجو، ترى هذه قضية مهمة. ولذلك الذين لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجون هذا اليوم الآخر. وترى ناحية مسلكية لا بد أن ننتبه لها يا أخوة. نحن فرطنا في السنن، فرطنا في الواجبات، فرطنا في الأركان، فرطنا في أشياء كثيرة، فما اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الغفلة تمكنت علينا فلا نتذكر الموت. وقد نصبح ولا نمسي، وقد نمسي ولا نصبح. إذن فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. يقول النص القرآني: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وأهل العلم يقسمون الأسوة إلى قسمين: أسوة حسنة وأسوة سيئة. أما الأسوة الحسنة فالاقتداء بالصالحين، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه كما ذكرت الآية. وأما أو الأسوة الحسنة هذه، وأما الأسوة السيئة الذين إن وجدنا آباءنا كذا يا شافعي، أي نعم، فاتبعوا آباءهم في عاداتهم وتقاليدهم وتصوراتهم وأفعالهم وأقوالهم، هذه عادات جاهلية وهي مذكورة، هذه الأسوة السيئة. ولذلك نحن يخشى علينا أن إذا رجعنا إلى بلادنا ما نغير، فنبقى نتبع الآباء، نقول له والله عاش الناس كذا، ما نقول لهم هذه سنة، هذا خطأ. لا تجي برفض التبديع بسرعة على الناس، تنفر منه النفوس، قل يا أخي هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت توصل المعلومة الشرعية إلى الناس لا تتبع بالألفاظ القاسية، لا يكتب هذا كفر، هذا فسق، أنت فاسق، أنت مبتدع. يقول توكل على الله يا أخي، الجنة والنار ما هي بيدك أصلا، الجنة والنار ما هي بيدك، حتى جيت تفسقني وتبدعني والتفسيق والتبديع والتكفير ما يتصدى له إلا الجهابذة من أهل العلم. فلا تتسرع، لا تتسرع تقول له أنت مبتدع، أنت فاسق، أنت هذا كفر، هذه قضية خطيرة جدا. ولذلك أحيانا كل الإنسان الكلمة لا يلقي لها بال فتهوي به 70 خريفا في نار جهنم. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. في سورة الحجرات عندما قال الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ويدل لهذا هذا الحديث: إن أحدكم ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله فتهوي به 70 خريفا في نار جهنم. فالتبديع والتفسيق والتكفير أحكام ما يتصدر لها إلا الذين تمكنوا في الجرح والتعديل. لا تستعجل تجي تفسق وتبدع على كيفك، ترى ممكن تسبق أنت إلى البدع. ولذلك أهل الأهواء في نهاية المطاف يفسق بعضهم بعض ويبدع بعضهم بعض ويكفر بعضهم بعض ويضرب بعضهم بعض. خطير يا أخو. هذا جانب. الجانب الثاني خلوه لبعضنا البعض شفقة ورحمة. يعني هذا مسلم وهذا مسلم وأنا من طبيعتي وطبيعتك الخطأ نخطئ. لسنا معصومين. لسنا معصومين. في سير في الشفقة ورحمة لما أخطئ. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم حذر حذره حتى الزنا. قال يا رسول الله والله ما أقدر أترك الزنا. ما أقدر أترك الزنا. الزنا يا أخي ما شاء. قال أحد الصحابة يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا إيش هذا؟ ويقول أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعال يا ألك أم؟ ألك أخت؟ ألك زوجة؟ قال نعم. قال تحب أن يفعل الناس فيهم؟ قال لا يا رسول الله معاذ الله. قال فكذلك الناس. يا سلام شوف الحوار المقنع وفي الشفقة ورحمة في الشفقة ورحمة. يقول والله ما خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهذا شيء أكره شيء عليه. فنحن نحتاج بالفعل يا أخوة إلى أننا نترفق ببعضنا حتى تصل المعلومة الصحيحة لذهننا. ليش؟ حتى لا نقع في النار. إنما مثلي ومثلكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كمثل رجل في فلاة أو قد نار اشتعلت النار فإذا الجراد والجنادب تتساقط فيها فإذا هو يهف عنها يمينا وشمالا فأنا آخذ بحجزكم عن النار فخذوا بحجز بعضكم بعضا عن النار. ولا نبقى بالفعل جفاه زي الأعرابي يرعون الجمال ما عنده إلا الجمل والعصا يضر فيه ما أحد يذكره. لا أنتم طلاب علم أنتم فتح الله عليكم فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. فانتبهوا تجردوا يا أخو من حظوظكم. النفس هذه لها حظ فتجردوا من حظوظ النفس. عندما نصل إلى هذه المرحلة بأمر الله أن الله سبحانه وتعالى يرفع لنا ذكرا في الدنيا وذكرا في الآخرة. لكن الفائدة أن من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة إيمان يرجو الله واليوم الآخر. لكن الذي لا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره هذا دلالة غفلة فيه. وإن كان طالب علم وإن كان طالب علم ولذلك ترى طالب العلم تجد عليه السمت خاص في أقواله في أفعاله دائما يعني تجد تتأثر منه. ولذلك جاء في وصف الصحابة أنهم كانوا قرآنا حيا يمشي على الأرض. وكان المسلمون يدخلون الإسلام في بعض الأقطار بالتجارة فقط يذهب يبيع تجارة في فطاني جنوب فطاني في جنوب فطاني في تايلاند وشرق آسيا وغرب أفريقيا بالتعامل. لما يجي يبيع التجارة بخمسين درهم زاد الخمسين زاد خمسة دراهم صارت كم الحسبة خمسة وخمسين. قال لا هذه الخمسة لا ليست من حق. معقول؟ قال لا أمانة. قال أقول من علمك هذا؟ قال أنا من ديني. خلاص وش دينك؟ ديني الإسلام. وهكذا ينزلون يرون الخنا ما يروحون ما يجتمعون فيه. نحن ندخل على الانترنت نطقطق في الهواء نبغى نسمع اخبار سيئه ولا نعطي اخبار سيئه. غلط غلط يا اخي غلط غلط. الانترنت الان شغل ونطعن احيانا نسب ونشتم نسب ونشتم. طلاب العلم يا اخوه طلاب العلم ما يسبون ولا يشتمون. انتبهوا هذا سبت اخر جديد. وان كنت توفرت الان الوسائل الجوال والتلفون والانترنت والقنوات الفضائية هنا يظهر طالب العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لما تتذكر أنها ستسأل تتوقف أنت قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا ثلاثة أمور يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والرجاء من أعمال القلوب، الرجاء من أعمال القلوب، وذكر الله من أعمال اللسان، وقد يكون من أعمال القلب، وهذا فيه التلازم بين الإيمان والعمل. انتبه، هذه فائدة. بعض الناس يقول اتقل الإيمان هنا ويشتغل على كيفه. تلازم بين الإيمان والعمل، وذكر الله عمل، عمل، والخوف والرجاء أعمال إيمان قلبية، وما يصح يكون إيمان في القلب بلا عمل. فإذا رأيت قولا بلا عمل أو عمل بلا قول خطير جدا، كما ذكر التستري: الإيمان قول وعمل ونية وسنة. أربع أشياء قضية لابد منها: قول وعمل ونية وسنة. فإذا جاء قول وعمل ونية بلا سنة يجي ابتداع، لأن السنة مهمة جدا، ولازم نعتني في السنة يا أخوة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. فهذا الفائدة المهمة فيه، أننا نؤمن بتلازم الإيمان والعمل ولا تنفق الجهتان. ولذلك قال الله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا التلازم بين الأمرين مهم جدا. ولذلك المرجئة ما عملوا فضلوا. ولذلك كثير من أهل الفرق والأهواء، وجيد تطلعون عليها لأن عندنا كتب فيها، زي كتب مثلا الفصل في الملل والنحل لابن حزم، زي الملل والنحل للشهرستاني، الفرق بين الفرق للبغدادي، هذه كلها مهمة في هذا الباب. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري مهمة جدا في بابها، تطلعون. والعلم لا تشربون الشرب على مهلكم، رواك حتى التعلم، حتى العلم ترى له سبب. لا يجب تطلع تقول أنا والله بأخذ المسائل الكبار وأنت ما تعرف المسائل الصغار، فهذا أيضا مهم جدا. انتقلت الصورة للمؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وهذا يبين موقف المؤمنين في الأحزاب ويبين لنا موقف المنافقين في الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، والرؤية تنقسم إلى قسمين: علمية وبصرية. هنا الرؤية علمية ولا بصرية؟ بصرية. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شوف الموقف، ما قال أوه يخاف يا لطيف، لا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. طيب، وصدق الله ورسوله، وعد وتصديق. يرجعون إلى أنفسهم وما زادهم إلا إيمانا، ما فقط، وتسليم وتسليما. هذا الثبات عند في الشدائد. نحن في السعف الكثير الطويل العريض ما نثبت. لو أعطوني 10 ريال وقال سوي كذا سويت، بس حط في الجيب ومش. غلط يا أخي، غلط، انتبه جيدا. فذكرت موقف المؤمنين، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله في الصراع. سنة من سنن الله في الأرض، بدأت من آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنة الله. سنة الصراع بدأت من آدم عليه السلام أبينا مع عدونا وعدوه وهو الشيطان عليه لعنة الله، أخرج من الجنة. وتنتهي هذه السنة، سنة الصراع، بعيسى عليه السلام والدجال، يقتله في باب اللد. وين باب اللد؟ ها، في الصومال، في كينيا، ها، في دمشق. نعم، تنتهي هذه السنة هناك، خلاص، العلامات الأخيرة لقيام الساعة، ففريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أيضا من فضله أن نكون من أهل الجنة. هذه سنة الصراع. ولذلك شوف الصراع في المجتمعات، الصراع في الأسر، الصراع في الأفراد، الصراع بين الدول. لا كان أفتح الآن الأخبار تقول قامت القيامة، قامت القيامة، سحق في فلسطين، سحق في بغداد، سحق في الصومال، سحق في أفغانستان، سحق في الشيشان، سحق حتى في الدول الكبرى. ومن لما نسمع قضية الفيضانات وهذا يقولون البحر تفجر في السونامي هذا حق الدنوسيا، خلاص تقول قامة القيامة. لكن الله لطيف بنا يا أخي، رحيم بخلقه، فننتبه لقضية حفظكم الله أن سنة الصراع سنلتقي نحن والأعداء من أجل هذا الدين. فإذا قدر يقولون السلام العالمي، ما يجي سلام عالمي يا أخي، ترى ما في سلام عالمي، في النهاية ما في سلام عالمي، لأنها سنة الصراع. ولذلك قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نقول هذا أنت محق وأنت هذا على باطل، هذا على حق وهذا على باطل، هذا نور وهذا ظلام. فهذه السنة ما تتبدل أبدا على الإطلاق. ولذلك انظروا يعني إلى اليهود، إلى اليهود يقاتلون أحيانا ولهم معتقد على أن سيصلون إلى المدينة، خسروا لأنهم كان في المدينة ثلاث قبائل منهم. من يفيدني بهم؟ ها فايق محمد فايق، أيوة أيوة تمام. والله أنك تستحق، أقول لك تستاهل والله يا شيخ. تعال تبغى المدرس ومهارات التوجيه ولا ذا ولا ذا ولا ذا؟ قبائل، خلاص جيد. ثلاث قبائل في المدينة، ثلاث قبائل في المدينة من اليهود، ولذلك هم يحنون يرجعوا إلى هنا. فأول ما أوقد الحرب بين الأوس والخزرج، حتى دخلت الأوس والخزرج في الإسلام وسموا الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فهم يطمعون أعني اليهود أن يجوا إلى المدينة، وهو المخطط الكبير لهم لا زالوا يسعون له، ونحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمكننا منهم، وإن شاء الله نأخذ نساءهم سبايا ونعطيك واحدة يا نجير. ها قل آمين يا أخي. أيوة ها تسب إيش؟ الله يطهرها إن شاء الله من الأيدس الأجل. أي نعم. فلذلك بالفعل اليهود يخططون على أن يصلوا إلى العالم الإسلامي يغوك كلية. فنحن نجب بالفعل أن نفهم مخططات الاستعمار. وفي كتاب اشتروا في الأسواق للشيخ محمود الصواف، ممتاز. محمود الصواف عراقي كان عندنا هنا وتوفي رحمة الله تعالى عليه، فله كتاب اسمه مخططات الاستعمار، ذكر أشياء عجيبة في هذا الكتاب، يمكن حوالي 200 صفحة، يفيدكم في معرفة هذا الشيء. ثم جاء قضية التسليم يا أخوة، والتسليم تسليم القلب قبل الجوارح. عندنا تسليم بالجوارح وعندنا تسليم بالقلب. فإذا لم يستسلم القلب ما تستسلم الجوارح. ولذلك الإنسان مركب من باطن وظاهر، أما الباطن فهو القلب وهو المحرك للظاهر، فترتبط الجوارح الخارجية وأحيانا بعض الداخلية بالقلب. ولذلك السلف سموا القلب الملك، سموا القلب الملك، وهذه الجوارح سموها الجنود. فإذا صلح الملك صلحت الجوارح الجنود، وإذا فسد الملك فسدت الجنود. وهذا حديث النعمان بن بشير يدل على ذلك: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. ويسلموا تسليما، ما يتذمرون، ما يتأففون. نعم. فهذه أيضا من الأمور المهمة حفظكم الله، أننا نستسلم لله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسعى في تطبيقها في ذات أنفسنا، ثم نسعى في نشرها وتعليم الناس إياها. ثم جاءت الآية اللي بعدها: ليجزي الله الصادقين. لا نعم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان. عجيب، مواطن الخوف، مواطن الشدة تزيدهم إيمان، تزيدهم. نحن الآن في الساعة ولا نزداد إيمان، كل يوم ينقص منا درجات. استغفر الله وتوب إليه. اللسان، اللسان يتكلم، البصر يحذف يزل، بس يبغى ينظر ينظر أحيانا، وأحيانا الحرام تجده داخل البيت، القنوات الفضائية تجي المرأة كاشفة الرأس والنحر واليدين، ويجي المسكين الله الله، ما يجوز تنظر يا أخي الحرام، تبه ما يجوز. هي نعم قلبك لحمة تتأثر، ابعد عن الحرام حفظك الله، صن نفسك. قال الله يا شيخ هذه ضرورة. ليش ضرورة؟ قال أبغى أسمع الأخبار العالمية. وهو ما يبغى يسمع الأخبار العالمية، الأخبار من جزء من البرامج، لكن يبغى يحط براد الشاهي هنا يقعد يطالع في الحرام. نسأل الله العفو والعافية. ولذا كنظر إلى الأمراض الاجتماعية التي تنزلت عندنا، المخدرات، التدخين، مخدرات تباع علنا يا أخوة. ما دوركم أنتم في شباب الأمة والحفاظ على شباب الأمة؟ يعني مهما كانت السلطات قامت بشيء من الجهد، يبقى نحن ما هو جهدنا، ما هو جهدنا في معالجة الأمراض الاجتماعية؟ كلنا، كل واحد عنده السلطة في دولته، كل واحد عنده السلطة، لكن تبقى بالفعل السلطة؟ إذا ما هو دوري أنا وأنتم كطلاب علم؟ دوركم ترشيد الأمة والحفاظ على الأمة واجب شرعي، تحفظها من الأيدز اللي يخوفنا فيها الآخر، تحفظها وينبه خطره من المخدرات التي في نتيجة النور جنان للإنسان، التدخين تحفظها من الأفكار المنحرفة، التكبير، التبديع، التفسيق. تجد أحيانا تروح لدول الناس محتاجين فيها إلى معرفة فروض الأعيان ما يعرفونها، لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ، وتجد بعض الأخوة يكفر ويفسق ويبدع. انتبهوا، نحتاج إلى أننا كيف نحافظ على أمتنا. أينما تذهب أنتم تذهبون إلى بلادكم حفظكم الله، تجلسون شهرين وتأتون، ما هو الدور؟ ما هي الخطة التي ستقوم بها؟ ما هو البرنامج الذي تستعمله في بلادك؟ مهم جدا يا أخي حفظك الله، حتى تزداد إيمان وتتذوق حلاوة العلم، تتذوق. أما إذا جعل مكنوز في ذهنك، يأتي قضية المراء والجدال والنقاش الذي يضعف الإيمان. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، جاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. الله أكبر. ورجال من الرجل وهي القوة، زي الأيادي من الأيد وهي القوة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. قال أهل العلم إيش معنى العهد؟ قالوا انتظار الموت، ينتظرون الموت، ولذلك ما كان تجيه الضربة في ظهره، تجيه في صدره. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه ما حضر غزوة بدر، جاءت غزوة أحد بعدها، خرجوا وكان من المحرضين على غزوة أحد يخرج، لأن في قوم أشاروا للرسول: يا رسول الله اجلس في المدينة ونحميك. قال لا نخرج. فخرج رضي الله تعالى عنه، ولما وصل إلى قرب أحد قال: آه واهم إني لا أشم ريح الجنة من خلف أحد. شم ريح الجنة. رجال صدقوا ما عاهد الله، فضرب وما عرف، وما عرفوا أحد من الصحابة، مر عليه بعض الصحابة وفي الرمق الأخير، فقال لهم لمن الدائرة؟ فقال ابلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي إن كان حيا، وإن كان مات فماذا تريدون بالحياة بعد. يشجع القوم وهو في الرمق الأخير، يشجع القوم وهو في الرمق الأخير. عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء يزور الشاب ومسبل الإزار مسبل، مسك عمر وعظه ونصحه. انظروا إلى مواقف المسلمين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا تمنى الموت وجاءهم الموت، وبعضهم قال النذر، نذر فوفى، نذر فوفى، وغير ذلك. فمنهم من قضى نحبه، أي مات مات. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأثر لما مات جعفر ومات زيد ومات الثالث منهم زيد، أيوة جعفر وزيد والثالث منهم عبد الله بن رواحة، سنت ورثاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا، ازورارا يعني أقل من صاحبيه. ليش حصل شيء زي من التردد البسيط، ثم لام نفسه رضي الله تعالى عنه، لام نفسه، ليش التردد هذا؟ الموت مرة واحدة. الطاعات يا أخوة، الطاعات إذا جاءتكم لا تقول والله أنا بأخر الوتر لين آخر الليل وحطيت رأسك ولا قمت إلا والصلاة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذا كنت تخاف ما تقوم صل الوتر قبل أن تنام. الزيارة لبعضنا البعض، ما في زيارة بيننا، وتجد بالفعل الأخوة الفارقة مع بعضهم، الأخوة الشارقة مع بعضهم، الأخوة اللي من أوروبا مع بعضهم، الأخوة اللي عندنا أخواننا اللي في هنا في الجزيرة ما يلتقوا بي. يا أخي في الهند، يا أخي في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنها الإسلام أمه. معاني الأخوة، معاني الأخوة مهمة يا أخوة. يقولون من شروط الأخوة أو من معاني الأخوة أو من لوازم الأخوة أنك ممكن تدخل يدك في جيبي وتأخذ منها، لأن الدنيا ما لها قيمة مع أخوة الإيمان. هذه قيمة، قيمة مهمة جدا نحافظ عليها. الآن نحن نضرب بعضنا بعض بالألسنة، طخ هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه وهذا، لا يعني ما يجوز. حتى ولو أخطأ عليك أخوك قل اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لأخي. صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات، ومنهم من ينتظر الموعد، ومع ذلك وما بدلوا تبديلا، ثابتين على المنهج الذي اختاره الله لهم من فوق سبع سماوات. قال ليسأل الصادقين عن صدقهم، هذا لام التعليل، وأحكام الله معللة. ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، هذه قضية مهمة جدا. إن الله كان غفورا رحيما، فالصادق يسأل عن مواقفه ثم يبشر بالخير، والمنافق إما أن يعذب بها في الدنيا وإما أن يعذب بها في الآخرة. ثم جاء هذا التعذيب تحت مشيئة الله، وهذا حفظكم الله ذكرت لكم أن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي، فهذا الحكم فيهم قول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يبطنون سوءا ويظهرون، أيوة يصلون ويزكون ويحجون، مرة من المرات كل جمعة يجي عبد الله بن أبي بن سلول يقف بعد في المحراب، أيها المسلمون جاء هذا النور المبين من الله فاتبعوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعرفون شغناته. في النهاية قام أحد الصحابة رضي الله تعالى مسك بتلابيبه، قال يا عدو الله أخرج، سحب من المحراب إلى الباب، قال أخرج، أنت ثقيل دم، أنت ثقيل دم، تعرف ثقيل الدم غصب يسير، وإذا زار ما يقوم بسرعة، زيارة خفيفة جلس فتحنا الباب طفينا المكيف ما وراض يقوم في النهاية بنسحب برجل ونخرج عبد الله بن أبي بن سلمة لا تنسل قال توب يا أيها المسلمون أذل وأنا بين ظهركم واجلس فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام وما بدلوا تبديلا لا ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتبنى. النوع الثاني من النفاق النفاق العملي يدل عليه الحديث الصحيح إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا أؤتمن خانق وصاحبه على خطر لن يعتبر من القبائل فإن تاب الله عليه في الدنيا بحيث أنه مسك الجادة هذا فضلا من الله ويغفر الله له يوم القيامة وإن استمر على ضلاله فهذا يبقى يحاسبه الله يوم القيامة لكن فضل الله واسع يا أخو الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم يشفع ويرى بعض الناس يشفعون وهو أيضا يعفو عن عدد من الخلق رحمة بهم إن الله كان غفورا رحيما هذا إيش هذا التذييل عجيب للآية لأنه ذكر المنافقين ذكر المنافقين هنا فقال غفور ورحيم يبين الإنسان إذا أقبل على الله غفر له وإذا تاب الله على الإنسان ففيها فائدتان إيش الفائدة الفائدة الأولى أن وفقه يتوب وفق يتوب والفائدة الثانية قبل توبته يعني أحيانا ممكن يتوب الإنسان لكن ما يقبل الله توبته فلذلك التوبة لها فائدتان أن الله وفقه لطريق التوبة والأمر الثاني أن الله قبل توبته إن الله كان غفورا رحيما وهذان اسمان من أسماء الله نأخذ الصفة إيش الصفة من غفور المغفرة إيش الصفة من رحيم الرحمة هذا إذن الأثر أيضا من هذا الاسم من هذا الصفة الأثر المغفرة غفر الله لك والأثر هناك الرحمة رحم بك حتى ما تبقى مستمرا في ضلالك ثم جاءت قضية المعركة الثانية إيش المعركة الثانية بنو قريظة ما هو بنو كلهم صح هذه بنو قريظة لما انتهت معركة الأحزاب رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقام يغتسل ويتنظف وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه مر جبريل عليه السلام وكان معتجم جاء في صورة رجل ومربوط الناس مربوط الرأس فمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوضعت السلاح قال نعم قال الملائكة ما وضعت السلاح قم بنو قريظة الذين نقضوا العهد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة لا يصلين العصر أو لا يصلين أحدكم العصر إلا في بنو قريظة الله أكبر يا هذه النفوس الطائعة المستسلمة لله توكلنا على الله ما واحد تردد شاف راح عند عياله وشافها وسلم عليها اجلس نفطرك نغديك نعشيك نروشك ما غير توكل على الله ايوه طاع لله ورسوله يا اخي والدنيا اموال وزوجه وفلوس تجذبنا نحن ما تخلينا نمشي ولذلك من صفات المنافقين لا ينفقون اموالهم ولا يخرجون باجسادهم نسال الله العفو والعافيه والله يخشى علينا نحن لا ننفق ولا خرجنا حتى الآن في خرج نريد نبلغ الناس الدين نريد نبلغ الناس الدين يعني أحيانا في بعض القبائل يموت الميت ما يعرفون يصلون عليه ولا يعرفون يغسلون من المسؤول أنتم ترى عليكم مسؤولية لا تقولون والله نحن باقي ما تخرجنا بعضكم تخرج لا عليكم مسؤولية خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة لما وصلوا وسط الطريق اختلفوا جاء وقت صلاة العصر نصلي؟ قال بعضهم ما نصلي. قال الناس صلوا لأن الوقت إذا خرج خطير. قالوا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نصلي إلا في بن قريظة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم المختلفين في الرأي على ما وصل إليه باجتهادهما. شوف ما قال يا شيخ أنت ما تفهم توكل على الله. أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. الذين صلوا في الطريق أقرهم وأصابوا، والذين وصلوا هناك ولم أصابوا أيضا بشرط الاجتهاد المتفق الطيب، ولهم بذلك أجر الذي صلى في الطريق والذي ما صلى إلا هم. وصلوا إلى بني قريظة حاصرهم 20 ليلة. 20 ليلة لماذا؟ لأن ابن أبي الحقيق جاء إلى زعيم بني قريظة كعب بن أسد النظري ودخل عليه الحصن، وله دائما في حصون. شوف الأخوة الفلسطينيين يخافون من المقلاع، تعرفون المقلاع؟ المقلاع تعرفونه؟ من اللي منكم زراع؟ اللي يزرع في بلاده إذا رجع منه منكم زرع ممتاز. أنتم يا فارق وأنتم يا نيجيريا كلكم زراعون. لما تزرعون الذرة الطير ما تأكل الذرة؟ الطيور كيف تبعدون الطيور عن الذرة؟ بالمقلاع، بالمقلاع زي الأخوة الفلسطينيين مع اليهود الآن بالمقلاع. أرجمه. نعم هذا المقلاع نحن نسميها الرجم، والمصطلح عند الأخوة الفلسطينيين يسمونها المقلاع، وهكذا. وهذا الرجم أنك ترجم الطيور حتى لا تأكل الزرع عليك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 20 ليلة. دخل ابن أبي الحقيق لكعب بن أسد النظري قال جئتك بعز. بعز ما هو العز؟ قال قريش وأحابيشها وغطفان من نجد ومن معها سيحاصرون محمدا صلى الله عليه وسلم ويقضون عليه وأصحابه. أخذ قال والله ما جئتني بعز وإنك ما جئتني إلا بذل الدهر. شوف اليهودي هذا فاهم صح، لكن الخسران يا أخو الخسران صلى الله عليه وسلم. أخذ حقكه حتى در ثم وافق، فنقض العهد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العهد مأخوذ بينه وبين الرسول أنكم ما تعينون أحدا علينا وتقاتلون معنا من دخل المدينة، داخل المدينة، خارج المدينة ما يقاتلون. فلما نقض العهد علم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا حاصروهم 20 ليلة فأسروا منهم 800 رجل. 800 قالوا نريد حليفنا يحكم فينا. من هو حليفهم؟ يعني نص الجواب صح ونص لا. ها عبد الرحمن تعجبني سعد صح، جيب واحد اسمه آخر عشان أساعد ولا قربني وغشش. سعد بن معاذ الله يفتح عليه. أقول له تعال تعال تعال عبد الرحمن يا أخي تعجبني يا أخي والله النشاط طيب. وش تبغى يا أبا خيرك؟ هذا واحد، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا ترى ممتاز، هذا كتاب الذهبي يا أخو ممتاز الكبائر ممتاز جدا هذا الكتاب، خذ يا عبد الله جزاك الله خير. سعد رضي الله تعالى عنه حليف لابن قريظة. فقالوا يا رسول الله سعد سعد وافق. قال آتوا ارسلوا إلى سعد. سعد أصيب بضربة في الأكحل وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبة يمرض فيها. فأتى سعد رضي الله تعالى عنه وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، ما هو زي نحن السدوش المغلف هذا وما تدوش داخله همبرجر ولا ضفادع ولا حيتان ولا ديدان بس كله مش بفزعلان. ترى عيب عندهم يمسك الأخوة هؤلاء إنك تروح تمسك طاووس وتذبحه وتروح تبيعه في الأسواق، ما يسوون، يموتون من الجوع ولا يروحون يبيعون يشترون. الله يصلحكم. جاء سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم استقبلوه. جاء سعد ما تأخذه في الله لومة لائم. جاء بعض الصحابة يا سعد حلفاءك، يا سعد حلفاءك، ما يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد، فطلبوك تحكم. قال يا رسول الله حكمي نافذ؟ قالوا حكمك نافذ. عليهم؟ قال حكمك نافذ. قال وعلى من في الخيمة؟ حتى الرسول قال وعلى من في الخيمة؟ يقول النبي وعلى من في الخيمة؟ الله أكبر. قال احكم فيهم، المقاتل يقتل وتسبى الذرية والأموال. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حفر الأخاديد لهم، حفر أخاديد نقض العهد. ولا حد يا أخواني لا تنقضوه، انتبهوا هذه قيمة. نحن أحيانا ننقض العهود وسلام، الموعد بيني وبينك موعد ليش تخلفه؟ تقول والله يا شيخ جاء زميلي وخذني إلى الحرم، هي سهلة المسألة؟ ما هي سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل بني قريظة، فشرد بهم من خلفه وسب الذرية والأموال. هذه معركة قريظة. قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. أرجعهم إلى أماكنهم، أرجعهم إلى بلادهم، لم ينالوا خيرا. وخيرا نكرة جاءت في سياق النفي، تعم، ما فازوا بخير على الإطلاق، صغير ولا كبير. ولذلك أبو سفيان متى أسلم؟ يوم فتح مكة. سهيل بن عمرو الذي كتب صلح الحديبية وعذب ابنه عبد الله، عذبه، ما أسلم إلا بعد فتح مكة. مسك ولده وسمى يضرب فيه ويسجنه، يضرب فيه ويسجنه حتى ارتد ظاهريا. فلما جاءت معركة بدر، وطبعا عبد الله ولدك من الذين هاجروا إلى الحبشة، فوصل إلى الحبشة خبر أن قريش أسلمت ودخلت في الإسلام، فرجع رضي الله تعالى عنه وجد الأمر ما هو صحيح، فمسكه والده وسجنه في البيت وسمى يضربه يضربه يضربه يضربه حتى قال أنا على دينكم، أنا على دينه. فلما جاءت معركة بدر راح مع قريش، فلما وصل إلى بدر لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبوه مع قريش. طالع سهيل بن عمرو ولا ابنه مع محمد. حلاوة الإيمان إذا إذا إذا خالطت بشاشة القلوب ما تتغير. يوم فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال سهيل بن عمرو ارسلوا إلى ابن عبد الله، ارسلوا إليه. فأرسلوا إليه قالوا إن أباك يريد. فماذا يريد؟ قال يريد يسلم. ففرح رضي الله تعالى عنه، فذهب إليه قال يا بني أريد أسلم، أريد أسلم، هل تضمن لي محمد صلى الله عليه وسلم ما يضربني؟ قال أنا أضمن. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبي يريد يسلم. قال هاته. ولذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم به يوم صلح الحديبية، لما أقبل قال هذا سهيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أمركم إلى سهولة. الفال، الفال يعني أحيانا بعض الأسماء حلوة، وانت إذا تزوجت وجالك ولد ورجالك إلا بنية ما تروح تسميها هونغ كونغ ولا سوزان ولا تفوري ولا تزيني، لا، سم يعني أنس، سم يعني أسماء لطيفة، أسماء لطيفة. بعضكم يجينا بأسماء ما هي صحيحة. ها ها ناسية، ناسية. فانتبه حفظك الله. أيضا هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه ومات في بلاد الشام مرابطا في الثغور رضي الله تعالى عنه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اليوم نغزوهم ولا يغزوهم. وبالفعل خلاص ذل الناس، ذل الناس. هذا فضل الله على عباده المؤمنين، ينصرهم نصر في القلب ونصر في الواقع. أول ما ينصر في القلب يجعله عزيز. الإيمان إذا تمكن في القلوب صار صاحب الإيمان عزيز يا أخوة، قوي، ما يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتقرب إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله. ما هو إذا ذهب إلى البلاد وخذ له مسبحة عشان يساير الناس، قوم صدق عليه، خذ جائزة ورقد، أجلس الله يغفر لك إن شاء الله أزورك في بلادك. النوم هذا ما يصلح. أنت من أين؟ من أفريقيا؟ نيجيري؟ نيجيري؟ أوه، إيش رأيت في المنام؟ أنا رأيت البارح رؤيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم فأنتم إلى الآن ما حطيت تخافون أنكم رأيتم شيء في المنام. طيب، هنا حفظكم الله: لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، فجاءت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم. انظروا إلى التدرج في حياة المصطفى. أول مرة كان هو يعني المحاط من كل جانب، ومع ذلك كان ينافع، كان هو المستضعف وكان ينافع قوي، ما دخله الوهن ولا دخله الجبن ولا دخله الخوف وحده صلى الله عليه وسلم. ثم صبر، وكان يجادلهم بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن. ثم بعد ذلك جعل الله الدائرة على الأعداء، وجعل الظهور والعزة والمكانة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكفى الله من القتال، وكان الله على كل شيء كذا قديرا، وكان الله قويا عزيزا. سنت فتح الله عليه، وكان الله قويا عزيزا. ولذلك مصدر القوة من الله، ومصدر العزة من الله. فإذا أعطاك الله قوة فهي منه ليست منك، وإذا أعطاك عزة سالك مكانة في المجتمع فهي من الله، وإذا أعطاك علم فهو من الله، وإذا يشار إليك من البنان فهو من الله، لا يدخلك الغرور. هنا الناحية المسلكية، هنا إيش الفائدة؟ لا يدخلك الغرور، قل الحمد لله على فضله، الحمد لله على نعمته، ما قدمت تصلي بالناس إلا لعلمك، ما تصدرت الناس تعلمهم إلا بفضل الله عليك. وإلا الأصل أن كنا نرعى الغنم والبقر، لكن فضل الله ساقها لنا فنحمد الله على فضله. ثم جاءت الآية اللي بعدها: وأنزل كذا يا محمد، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأنزل، والنزول هو من الأعلى إلى الأدنى. وقال: وأنزل الذين ظاهروهم، والمظاهرة هي المناصرة، يعني قريضة ناصرة الأحزاب، هذه مناصرة من أهل الكتاب. وأهل الكتاب إذا أطلق المراد بهم اليهود والنصارى، وتنزل على قريظة في هذا النص. من صياصيهم الحصون، المراد بالصياص الحصون، ولذلك يطلق على قرون الثور صياص الثور، يعني قرون الثور، وهم كانوا في الحصون فمتحصنون، فأنزلهم الله سبحانه وتعالى وأخرجهم. ومع هذا وقذف في قلوبهم الرعب، انظر إلى كلمة قذف، ما يحتاج تغذيني ولا تحط ترمومتر ولا مغذية، لا، الله سبحانه وتعالى يتولى هذا. أنت توكل على الله يكفيك العدو. ذكر ابن الجوزي في صفوة الصفوة في الجيش، أنا ذكرت لكم هذا، ذكر أن الجيش كان مرابطا في الثغور، وكان فيه أحد الجند آخر الليل إذا هجع الناس وناموا يأخذ إبريقا له ويخرج، وفيه إنسان يرقبه. فلما تلك الليلة خرج خلفه فوجده يتوضأ وقام يصلي، يقول وأنا جلست خلف شجرة أنظر ماذا يعمل إذا انتهى. يقول وقبل ما ينتهي وإذا بزئير الأسد مقبل علينا، يقول تملكني الخوف والرعب، لا على نفسي أولا ولا على الثاني المصلي هذا الطائع العابد لله. يقول ما استطعت أنا أكشف نفسي له، فنظرت يمين وشمال وإذا بشجرة ضخمة جدا، قال فتسلقتها حتى أنجو بنفسي أنا، لأن الأسد ما يستطيع يطلع الشجرة. يقول فنظرت وإذا بالأسد، يقول في قلبي حرقة على هذا المصلي، المصلي ما قطع صلاته والأسد له زعير صلي، لأنه ما متصل بالله متصل بالله. يقول فرأيت الأسد جاء إلى عنده وربض بجواره ما حرك شيء. يقول صاحبنا يصلي ما قطع صلاته حتى انتهى من ركعتين، وبعدين التفت إلى الأسد قال لو كان عندنا شيء من الطعام لأعطيناك إياه، انصرف. يقول خرج من عنده مثل القط الأليف. أنا هذا متصل بالله، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو مصرف الأمور. الأسباب يا أخو متى لا يكون لها مفعول؟ الأسباب متى؟ ها؟ متى لا يكون لها أثر؟ بعد نزول القضاء والقدر ما يصير لها أثر خلاص. فإذا أراد الله بقوم سوءا أو رحمة ما تنفع أسبابهم خلاص، ينزل القضاء والقدر تنتهي. مع أننا مأمورون أن نأخذ بالأسباب ومأمورون أن لا نتكل على الأسباب، وتتعطل الأسباب عندما ينزل القضاء والقدر. فأمر الله سبحانه وتعالى عطل شراسة ذلك الحيوان المفترس ليحفظ عبده المؤمن المتصل به. هذا لهم الأولياء، ما هو الولي يأخذ الخرقة الخضراء ويربطها على شاشته، ولا إلى جاء يوم 12 ربيع الأول قال والله فيها إيش المولد. تضحك علي لمن أنا أتعجب من العقول المعفنة هذه أحيانا، كيف تمشي هكذا؟ يقومون يقعدون ها ها ها. أنا رأيتهم بأم عيني زي تروس السيارة، تروس السيارة لما تبغى يعني الماكينة خبطت تفك وتشوف التروس تطلع وتنزل، نفس الشيء. والله يا أخوانا رأيت بأم عيني في القاهرة عام 96 هجري 1396 ذهبت أطلب مخطوطات هناك لرسالة الماجستير، وبعدين زي القرود إيش القضية. وبعدين لما تعب يتعب في الشاب نحيف يبدو تعب السيجار وطاح من التعب، قالوا هنيئا له هنيئا له. شو يسمون هذه؟ تجلى. ايش اللي تجلى؟ ما يقدر يتحرك من التعب. شالوه يا اخواني وشالوه حطوا في خيمه، قلت والله هذا داخ من التعب. يقول انه راى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في المدينه صلى الله عليه وسلم، يبغون يسير في القاهره هناك. ما يمكن يا اخو حتى نفكر صح؟ نحن ايش بلانا نحن في الامه الاسلاميه؟ ما تفكر تعطل التفكير عندها. ليش معك النبي صلى الله عليه وسلم وانا تبغى تعرف في الاندلس هناك؟ رد عليه السلام، تصل التحيه زي مثلا الحسين بن علي في القتل يا اخوه، ها في كربلاء وش ودها القاهره؟ بزنس. يضحكون علينا بطريقه معينه، حط. ولذلك ما احنا راضين نغير من تفكيرنا. ولذلك لماذا لم نتقدم؟ لأن تفكيرنا ننام ونصحى ونحن أولئك القوم، فنحتاج نغير. المجددون الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لو جو سائر الناس في عاداتهم وتقاليدهم ما غيروا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجوم أهجوم وروح القدس يؤيدك، واذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى يعنك بالأنساب حتى لا تلحقنا بالسب. قال: فصللتهم كما تسلل الشعرة من العجين. ولما كان ينشد الشعر في المسجد النبوي نظر عمر، وعمر لا نظر يأكلك بنظرته، طالع في حسان، حسان عرف أن وراء هذا النظر شيء رضي الله تعالى عنه. قال: يا أبا هريرة، أسألك بالله، أسألك بالله يا أبا هريرة، ما أنشدت الشعر وفيه خير من عمر؟ قال: بلى. النصر هنا أيضا. ولما أخبر عمر رضي الله تعالى رضي. نحتاج نفكر، نعيد جد التفكير. والقدوة في ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أعظم تفكير عند الأنبياء، ومن ثمار تفكيرهم تغيير العادات الجاهلية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. كما قال ربعي بن عامر لما ذهب إلى الروم في قيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، والعلج الرومي جالس في مصيوان كبير وحط له كرسي ولابس التاج، وربعي بن عامر من صغر القوم ثيابه مرقعة. تعرف إيش معنى مرقعة؟ يعني شق الثوب وشكل يعني ربطه صلحه، ووصل بالفرس وهو راكب عليه عند المخفر الباب. قال العسكر: ما تدخل به؟ قال: ما لي إليكم حاجة، أرجع وإلا أدخل. من اللي جعل مصعب ربعي؟ الإيمان يا أخوة، الإيمان الإيمان الإيمان، زودوا إيمانكم. قالوا: ما قال: أدخل وإلا أرجع. اذهب استاذنوا من علجكم، من علجكم. نحن يا سيدي يا مولاي نهنيكم، نحن نهن العلوج الآن. ثم أذن له، فلما دخل دخل وربط الفرس حفظكم الله في قاعدة السيوان. عندنا الآن لو يجي نقول والله متخلف، هذا رجعية، هذه رجعية. لا يبغى يبين ربعي رضي الله تعالى عنه عزة الإيمان وذلة الكفر وأهله، ما هو قضية أنها قلة أدب، لا، يبغى يبين العزة. ربط فرسه هناك والرجال النياشيم والدنيا، ثم معه رمحة ومر في السيوان وهناك وفيها المخدات الوسائد هذه نمارق طخ طخ طخ طخ. جينا والله متخلف هذا، لا ما هو متخلف، يريد يقول أن هذه الدنيا ليس لها مكان في قلوبنا. أنت تحافظ تقاتل من أجل دنياك، أما نحن هكذا نمتهنها. وذلك الدنيا انظروا إلى الله وضعها تحت أقدامنا، نحن اختلفنا فيها وجعلناها في فروسنا، جعلناها فسر تكرهك وتكرهني واقتلك وتقتلني واضربك وتضربني، لأنها ماسكة فروسنا تضغط علينا ضغط. الربعي لا، قال: السلام على من اتبع الهدى. بس من جاء بكم؟ قال: أخرجنا الله، ابتعثنا الله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، من عبادة وعبادة أمثالك إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. قال: فإن لم نجبكم، قال: تدفع الجزية وأنت صاغر، تدفع الجزية وأنت صاغر. قال: فإن لم نجبكم، قال: السيف بيننا وبينهم، قال: السيف بيننا وبينهم. ودارت المعركة، وكان سعد بن أبي وقاص مليء بالجروح رضي الله تعالى عنه، ما استطاع يدير المعركة حتى صنعوا له عريشا وكان منبطحا على بطنه الجروح، يبدو كان عنقز. تعرفون العنقز؟ العنقز تمسك سعد رضي الله تعالى عنه، فكان يدير المعركة وهو على بطنه، ما وده المحجر الصحي، الهم أكبر. وبالفعل دارت المعركة وانتصر فيها الإسلام والمسلم. نحن نجدد الآن هذه القضايا من جديد بيننا يا أخوة. معارك الإسلام الفاصلة لازم نعرضها على عقولنا وعلى نفوسنا، تزيدنا إيمان، ونتذكر سلفنا الصالح ما هي قضية بس نحن نبغى نذكر، لا، تذكر القوم الذين عاشوا بدون مكيفات، عاشوا بدون سيارات، عاشوا بدون طيارات، عاشوا بدون جوالات، ومع ذلك فتحوا القلوب وفتحوا الديار. نحن عندنا طيارات وسيارات وجوالات وتلفون، لا فتحنا قلبا ومن باب أولى بس نعقد بس نلتقي ونهرج. ولذلك من سياس وقذف في قلوبهم الرعب، ثم قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وهذا قضية الأسرى، أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل المقاتلة، شرط المقاتلة حتى يقول عطية القرضي، يقول ترددوا فيه، عطية القرضي يقول ترددوا فيه، بغوا يقتلني ولا ما؟ قالوا اكشفوا، اكشفوا عن عورته، إذا كان نبت الشعر سنعه. قال فما ونبت الشعر فأنا نجاني الله من السيف، والحمد لله الذي من علينا وعليه بالإيمان والإسلام. ثم إيش الآية اللي بعدها فعليه محمد؟ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، هذه كلها بني قريظة. ولذلك النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك الأثر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحدة أعطني نفقتي، سيأتي هنا الموقف، سيأتي فتحت الأموال على النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني قريظة. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، قال وأرضا لم تطؤوها، أراضي أخرى، هذه تبشير لهم أنهم مثل خيبر جاءت آلت بعدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأشياء والأعمال كانت تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فعيل، هذه قدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى. فلذلك حفظكم الله هذه المعركة لها فيها دروس وعظات وعبر، ليس هذا موطنها، أظن فيها بحث، فيها بحث، والأحزاب فيها بحث، وترى موعدنا غدا إن شاء الله، ترى موعدنا غدا، وترى لكم كتب غير هذه، اللي بيكتب زين فننتبه لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى باسم أنفسنا وصفاته العلى أن يبارك لي ولكم في الأقوال والأعمال، وأن يغفر الزلات وقيل العثرات، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هات المداخلات، هات المشاركات، هات الأسئلة، هات الاستنباطات. ها قال أهل التاريخ إن اليهود قدموا إلى هذه البلاد مع موسى عليه السلام، موسى ثبت في الحديث أنه حج، حج، فجاءوا معه عليه السلام، ثم لما رجع إلى بلاده تخلف. فالإنسان، أي إنسان يجي في أرض ويقع يأخذ جزء منها مثل كثير هذا، فبناء على هذا تملك بعض هذه الأشياء من ذلك الوقت، وهذا فيه إثبات التمليك للإنسان، لأن نعم، لكن الله يرى ماذا يصنع الإنسان فيما يتملك، فإن يعني هذا التملك كان إلى خير فذلك فضل الله، وإن كان غير ذلك يؤخذ منه في النهاية. نعم. النفاق في القرآن الذي ورد اعتقادي، النفاق يا أخوة الذي ورد في القرآن نفاق اعتقادي، والذي ورد في الحديث نفاق عملي، لكن هذا حفظك الله يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. المراد حفظك الله يعذبهم في الدنيا ويعذبهم في الآخرة إن شاء أو يتوب عليهم كلهم إلى الطريق. أي نعم، فنحن ما نحكم على الله سبحانه وتعالى أنه لازم يعذب فلان ابن فلان، ولذلك لا يجوز لنا أن نحكم على إنسان أنه في النار، كما لا يجوز لنا أن نحكم على إنسان أنه في الجنة، ونطلب الله الجنة ونعوذ بالله من النار. خلاص طيب.